أحب الله لقاءه، واقتصر على الشطر الأول من باب الاكتفاء، يعني هذا من الأساليب البلاغية الاكتفاء، يعني إذا كانت جملتان متقابلتان فيمكن أن تذكر الأولى ويفهم عكسها، يعني يكون مفهوما أنه من أحب لقاء الله أحب لقاء الله لقاءه، فمفهوم ذلك أنه من كره لقاء الله كره الله سبحانه وتعالى لقاءه. وهذا فيه إثبات صفة المحبة وصفة الكره لله سبحانه وتعالى، وهما صفتان تليقان بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، صفتان ثابتتان لله تعالى على ما يليق بكماله من غير تمثيل أو تشبيه بصفة المخلوق. ولا نؤول هذه الصفات كما فعل الأشاعرة وغيرهم يؤولون صفة المحبة والكره، فيقولون المحبة هي ميل القلب، المحبة والكره كذا، ميل القلب إلى شيء أو ميله عن شيء، والقلب وميل القلب وكذا، هذه يعني أشياء تتعلق بالمخلوق، فإذا لا نصف الله تعالى بالمحبة ولا بأنه يحب ولا بأنه يكره. طيب كيف نصنع بالآيات والأحاديث التي فيها أن الله تعالى أحب كذا وكره كذا؟ فهنا يؤولون، يقولون أحب الله لقاءه مثلا، فيقولون أراد الخير، أحب لقاءه يعني أراد له الخير أو كذا، وكره الكره اللي هي إرادة العقوبة أو إرادة التعذيب أو إرادة العقوبة أو كذا، فهذا يسمونه التأويل، وهو تحريف للصفة عن معناها. وذلك أنهم يعني أولا وقع في قلوبهم أن محبة الله سبحانه وتعالى، أن المحبة التي هي صفة الله وقع في قلوبهم أنها مثل محبة المخلوق وأنها ميل القلب وأنها كذا، وهذا هو الخطأ الذي جرهم إلى نفي صفة الحب عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الصواب أننا نقول إن الله تعالى يحب وهو سبحانه وتعالى يكره، لكن حب الله سبحانه وتعالى يليق به عز وجل، لا نفسره، لا نقول ميل القلب ولا نقول كذا، وإنما نقول هو سبحانه وتعالى يحب حبا يليق بكماله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيته، لا نعلم الكيفية، ولكن نفهم يعني معنى الحب ونقول هو على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب الحديث الذي معناه هنا، الإمام البخاري أورد له روايتين، الرواية الأولى من حديث عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية فيها رواية صحابي عن صحابي، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى رواية الأقران، يعني هما زميلان قرينان، الأقران هما من اجتمعا في التلقي عن نفس الشيوخ ولهما يعني نفس الطلاب، أو طلاب يعني في نفس الدرجة أو الطبقة، فهؤلاء يكونون أقرانا، فرواية الصحابي عن الصحابي، فهنا يروي أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري هنا أورد رواية أخرى عن سعد عن عائشة، أورد رواية أخرى عن سعد عن عائشة رضي الله عنها، وأورد رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث له عدة روايات أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ف طيب ما معنى لقاء الله؟ ما معنى لقاء الله؟ قالوا اللقاء في لغة العرب يأتي بعدة في معانا. المعنى الأول المعاينة، يعني الرؤية، الرؤية بالعين، الرؤية بالعين، هذا المعنى الأول للقاء، أنه بمعنى الرؤية البصرية. طيب هذا التفسير الأول، ومثلا في حق المؤمنين ذلك يستدل علماء أهل السنة بآيات اللقاء على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، يعني في قول الله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، يقولون يعني تحيتهم يوم يرونه سلام، فاللقاء يأتي بمعنى الرؤية. والمعنى الثاني للقاء هو البعث، البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، يعني هذا أيضا معنى آخر للقاء الله، نقول لقاء الله يعني البعث بعد الموت. ومنه قول الله سبحانه وتعالى الذين كذبوا بلقاء الله، والمقصود هنا كذبوا بالبعث بعد الموت. المعنى الثالث للقاء الله هو الموت، الموت نفسه يسمى لقاء الله. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هنا من كان يرجو لقاء الله يعني الموت، يعني يعلم أنه ميت فأجل الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فالموت يلاقي الإنسان، فاللقاء هو الموت. فكلها من معاني اللقاء. طيب ما المراد هنا بلقاء الله سبحانه وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ فهنا لما كان اللقاء له ثلاثة معاني، وأحد هذه المعاني هو الموت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من كره الموت كره الله لقاءه، وإنما قال من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فكان أحد المعاني المحتملة هو الموت. فهنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، في الرواية هنا عائشة أو بعض أزواجين، بعض الروايات فيها تردد، يعني إما عائشة أو واحدة أخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أكثر الروايات فيها الجزم بأنها عائشة رضي الله عنها، يعني بعض رواة الحديث ترددوا من القائل عائشة أو غيرها، وبعضهم وهو الأصح يعني جزموا بأن قائل ذلك هو عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنا لنكره الموت، قالت استشكلت معنى الحديث. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها سؤالات أو أسئلة عديدة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على فطنتها رضي الله عنها وأرضاها وتدبرها لما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تتدبر ما تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليها معنى حديث أو آية كريمة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه حل هذا الإشكال وتوضيح المعنى المراد حتى يزول الالتباس. فيعني قالت لو كان من كره لقاء الله يعني من كره الموت كره الله لقاءه، قالت طيب يعني إنا لنكره الموت، الإنسان بطبيعته يكره الموت، لماذا يكره الموت؟ هذه طبعا كراهة جبلية، يعني فطر عليها الإنسان يعني مجبول أو مفطور، الطبع الفطري الجبلي الذي فطر عليه الإنسان أنه يكره الموت، والأسباب في ذلك متعددة. فالمؤمن يمكن أن يقع منه كراهية الموت لأنه يرى نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى، ويعني لا يريد أن يموت الآن وهو على ما هو عليه، عنده أمل، المؤمن يكون عنده أمل أنه إذا طال به عمر أنه إن شاء الله يزداد إحسانا ويزداد يعني طاعة لله تعالى، ويزداد من العمل الصالح، ويتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ويقلع عن كل إثم وكل مكروه. فالمؤمن يحب أن لا يموت إلا على أكمل حال وأحسن حال، فهذا يجعله يكره الموت إذا قيل له تموت الآن، فيكره ذلك، يحب أن يعطى فرصة ومهلة حتى يزداد من الطاعة ويزداد من التوبة. هناك أيضا كراهية بسبب كراهة فراق من يحبهم ويأنس بصحبتهم أو بعشرتهم، سواء من أسرته وقرابته أو من أصدقائه أو كذا، فهو يكره الموت لما فيه من الفرقة لمن يحبه. وهناك أيضا كراهة الموت لما فيه من الأهوال والمشقة، لأن الموت يصاحبه ألم السكرات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الموت فيه ألم يصاحبه، والإنسان لا يحب يعني أن يتألم بهذا الألم. وكذلك أيضا يعني كراهة الموت أحيانا من الإشفاق يعني على نفسه، الخوف على نفسه يعني من عقاب الله سبحانه وتعالى، هو لا يدري، يعني هو يحسن الظن بالله ويرجو ثواب الله، لكن في نفس الوقت المؤمن يرجو ويخاف، يعني فهو يرجو ثواب الله ويخاف يعني أيضا من عقاب الله تعالى. فهناك أسباب متعددة، بعض هذه الأسباب التي ذكرناها يعني تكون خاصة بالمؤمن، وبعضها مشترك في الناس جميعا، مسألة كراهة الموت لما فيه من فراق الأحبة ولما فيه من الألم وكذا، هذا في المؤمن وفي غير المؤمن يعني أسباب مشتركة. وكذلك أيضا هناك يعني كراهة الموت بسبب الركون إلى الدنيا وإيثارها والتعلق بها وعدم الإيمان بالآخرة وبالبعث بعد الموت، أو عدم حب الآخرة وعدم إيثار الآخرة والتعلق بالدنيا، وهذا السبب يعني لا يليق بالمؤمن. طبعا المؤمن يؤمن بالآخرة، الكافر الذي ينكر البعث وينكر الآخرة فهذا يكون شديد الكره للموت، لأنه لا يرجو بعده ثوابا ولا يرجو بعده خيرا، أو حتى لو كان هذا الكافر يؤمن بالآخرة ولكن يعني لا يحب الآخرة لعلمه أن ما ينتظره في الآخرة هو العذاب الأليم والعقاب الشديد، وهو متعلق بالدنيا وزخرفها والدنيا في قلبه وكذا. فإذا هناك أسباب متعددة لكراهية الموت. فهنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنا لنكره الموت، تتكلم عن بني آدم بصفة عامة، يعني البشر يكرهون الموت، والمؤمن له أسباب وتعليلات يعني لكراهته للموت كما ذكرنا، والكافر له أسباب أخرى وتعليلات. هناك أشياء يعني أو تعليلات مشتركة بين المؤمن والكافر في كراهية الموت. فهنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، يعني ليس هذا الظن أو الفهم الذي فهمتيه، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يعني هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كراهة الموت التي يؤاخذ بها الإنسان ويعاقب عليها بأن يكره الله لقاءه هي كراهة الموت وقت الاحتضار، وقت الاحتضار بعد أن يبشر الإنسان بالجنة أو يبشر بالنار والعياذ بالله تعالى. فالمؤمن في هذه الحالة، لا يوجد في هذه الحالة مؤمن يكره الموت بعد أن يحتضر ويبشر بالجنة. حينئذ ما من مؤمن إلا وهو يتمنى الموت في هذه الحالة، لعلمه أنه نجح في الامتحان وأدى ما عليه، وأنه ينتظره رحمة من الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. قبل أن أن تقبض روحه يبشر برضوان الله وكرامته قبل أن تقبض روحه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. في هذه اللحظة لا يكون هناك شيء أحب إليه من الموت، وكثيرا ما يظهر أثر ذلك على المؤمن، يراه من يكون بجواره فيرونه يبتسم ويظهر السرور. في الغالب يكون الإنسان في هذه اللحظات الأخيرة يكون عاجزا عن الكلام والنطق، ولكن يعني يبدو البشر والسرور على محياه ويظهر عليه الفرح أو يبتسم أو كده، ثم تقبض روحه. وفي بعض الأحيان ربما تكلم المؤمن ببعض الكلمات التي فيها، يعني أحيانا يستطيع أن يتلفظ ببعض الكلمات التي فيها أنه بشر أو أنه نجا وكذا، وأسر ذلك عن بعض الصالحين، يعني أنه يقول لمن حوله يعني أنه بشر بالجنة، ثم تقبض روحه. لكن في الغالب يعني لا يمهل يعني حتى يتلفظ بذلك، ولكن يبدو أثر ذلك بإذن الله تعالى على وجهه. والكافر والعياذ بالله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر، أو البقية الكلام عن المؤمن، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. ثم يأتي الكلام عن الكافر، يقول: وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. الكافر في هذه اللحظات يبشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. فيبدو عليه الاكتئاب والضيق وكذا، يعني قد يلحظ ذلك يعني وقد لا يلحظ، يعني ليس طبعا بالضرورة، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هناك يعني قرائن أو علامات، وليست يعني علامات مؤكدة. فيعني أحيانا بعض المؤمنين ربما بدأ عليه أثر التألم من سكرات الموت، يعني هو محب وفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى ومستبشر يعني حيث بشر بالجنة، لكن في نفس الوقت هو يعاني من آلام المصاحبة لسكرات الموت، فربما يعني لم يظهر عليه الاستبشار بسبب الألم. يعني القصد أننا لا نحكم على شخص بسوء ولا نظن به سوءا مثلا لأنه لم يستبشر أو يبتسم أو كذا، أو بدأ عليه التألم كذا. إذا كان هذا الإنسان يعني صالحا بحسب ما يظهر لنا، مؤمنا مصليا كذا، فإن شاء الله نظن به الخير حتى ولو لم يبدو عليه ذلك، حتى ولو لم يبدو عليه يعني البشر، ونقول يعني إنه ربما يتألم من ألم السكرات. لكن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فإذا هنا يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بلحظة الاحتضار. هنا ينظر هل أحب لقاء الله أو كره لقاء الله. أما قبل ذلك في أثناء الحياة الدنيا فقد يكره المؤمن الموت. طبعا هذا إذا فسرنا لقاء الله بالموت، لكن على تفسير لقاء الله بأنه، إذا فسرنا لقاء الله بأنه رؤية الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن لا يكره لقاء الله، يعني لا يكره رؤية الله سبحانه وتعالى حتى وهو في الحياة. ولقاء الله بمعنى البعث بعد الموت، المؤمن لا يكره أن يبعث بعد أن يموت، لكن الذي يكرهه المؤمن هو كراهة الموت، الكراهة الطبيعية، وإن كان يحب الموت وما بعده حبا شرعيا، يعني لما يرجو من ثواب الله سبحانه وتعالى ولما يرجو من دخول الجنة. طيب، ذكرنا أن من أسباب كراهية الموت إيثار الدنيا والتعلق بالدنيا والإعراض عن الآخرة، وهذا السبب كما ذكرنا لا يليق بالمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى عاب قوما بحب الحياة فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يرجون أن يروا الله سبحانه وتعالى ولا يريدون أن يبعثوا بعد الموت، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون توعدهم الله سبحانه وتعالى بالنار. فالمؤمن حتى ولو كان يكره الموت كراهة طبيعية كما ذكرنا، فهو يحب لقاء الله، بمعنى أنه يؤثر الآخرة على الدنيا، أنه يؤثر الآخرة على الدنيا. المؤمن كلما كمل إيمانه كلما آثر الآخرة على الدنيا، وكانت الآخرة أحب إليه من الدنيا. وإذا حصل أن تعارض لدى المؤمن شيء من متعي الدنيا ونعيمها، إذا تعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى، وكان هذا النعيم الدنيوي يؤدي به إلى عذاب الله، فإن المؤمن يتركه ويحب ثواب الله ويحب ما أعده الله تعالى في الآخرة، يؤثره على متعي الدنيا. المؤمن عندما يستيقظ مثلا لصلاة الفجر، فهنا من متع الدنيا وراحتها أن ينام ويستريح وكذا، والصلاة فيها تعب وفيها مشقة وكذا، ومع ذلك يؤثر الآخرة على الدنيا. إذا عرض عليه مال حرام فإنه يأبى قبول هذا المال الحرام، رغم أن النفس تحب المال، ومن جهة الدنيا مصلحته الدنيوية في قبول المال، لكن مصلحته الأخروية في رفضه فيرفضه. وهكذا يعني في كل عبادة فيها مشقة أو ترك أي محرم نفسه تشتهيه وتميل إليه، فتكون مصلحته الدنيوية في فعل الحرام أو في ترك الواجب، ومصلحته الأخروية في ترك الحرام وفعل الواجبات. فالمؤمن يؤثر الآخرة على الدنيا. قال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث أن المحبة والكراهة التي تعتبر شرعا هي التي تقع عند النزع، عند نزع الروح، عند خروج الروح، في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة، حيث ينكشف الحال للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه، ويظهر له ما هو صائر إليه. طيب، وضح ذلك ما جاء في رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت عائشة فقلت: سمعت حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فذكر الحديث هو عن شريح بن هانئ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. شريح بن هانئ هو الذي قال لعائشة، ليس أبو هريرة، ولكن شريح بن هانئ الذي يروي عن أبي هريرة عن عائشة، يروي عن أبي هريرة وذهب إلى عائشة رضي الله عنها، يعني هو شريح بن هانئ سمع الحديث من أبي هريرة، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها يستفسر منها عن معنى هذا الحديث. يسألها عن معنى الحديث الذي سمعه من أبي هريرة. فقال شريح لعائشة رضي الله عنها: سمعت حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما هذا الحديث؟ قال: سمعت أبا هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إلى آخره، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس بالذي تذهب إليه، ليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر، إذا شخص البصر، ومعنى شخص البصر أي فتح المحتضر عينيه إلى فوق فلم يطرف، ولكن إذا شخص البصر يعني فتح المحتضر عينيه ونظر إلى الأعلى وتوقفت عيناه عن الطرف والحركة، وحشرج الصدر، وحشرج الصدر أي ترددت الروح فيه، سمع صوت الحشرجة سبب تردد الروح داخل الصدر كأن الإنسان يلهث، واقشعر الجلد، واقشعر الجلد وتشنجت، تشنجت قبضت الأعضاء الإنسان وتيبست، والجلد صارت فيه قشعريرة زي اللي هي الحركة اللا إرادية كذا في الجلد، وحصل تشنج يعني تيبس للأعضاء. وهذه الأمور كلها هي حالة المحتضر. فتقول عائشة رضي الله عنها: فحينئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإذا يعني عائشة رضي الله عنها فهمت معنى الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فسرته بعد ذلك لمن سألها عن معنى الحديث، وزادت التفسير إيضاحا يعني تبيينا توضيحا يعني للمستمعين، فبينت هذه التفاصيل التي إذا صار الإنسان إليها شخص بصره وتشنجت أعضاؤه واقشعر جلده وحشرج صدره، حينئذ يكون الإنسان في هذه الحالة يبشر إما بالجنة إن كان مؤمنا، وإما بالنار إذا كان كافرا. فإن كان مؤمنا بشر بالجنة فأحب لقاء الله، أحب أن يموت في هذه الحالة فأحب الله تعالى لقاءه، وإن كان كافرا والعياذ بالله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. طيب، هنا هذا الحديث العظيم فيه فوائد متعددة، منها ما تقدم ذكره، ومن الفوائد أيضا البداءة بأهل الخير، البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم، وإن كان أهل الشر أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حال أهل المؤمنين وحال الكافرين بدأ بحال المؤمنين أولا، ذكرهم أولا لفضلهم وشرفهم، ثم بعد ذلك ذكر حال الكافرين. الفائدة الثانية أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية عظيمة مرت بنا كثيرا في كثير من الأحاديث، قاعدة عظيمة هي قاعدة الجزاء من جنس العمل، دائما في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دائما يأتي جزاء الإنسان على حسب عمله. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله سبحانه وتعالى فانظر ما لله تعالى عندك، أو إذا أردت أن تعلم كيف سيعاملك الله سبحانه وتعالى فانظر كيف تعامل أنت عباده، وكيف يعني تحسن إليهم أو تسيء إليهم أو كذا، ويكون جزاؤك من جنس عملك. فهذه قاعدة عظيمة دل عليها مئات من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، لأن بعض العلماء من السابقين ومن المعاصرين، يعني أفردها بكتب، ومن المتأخرين يعني الشيخ سيد حسين العفاني له كتاب في عدة مجلدات بهذا العنوان الجزاء من جنس العمل، يذكر فيه يعني حاول أن يحصي ما استطاع إحصاءه من الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا المعنى. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. جزاء من جنس العمل، إذا كنت تساعد إخوانك وتكون تقضي لهم حوائجهم كان الله في حاجته. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال الفرق بين فرج ونفس. فرج يعني أزالها بالمرة، الذي يفرج كربة عن مسلم يعني يزيلها بالمرة ويزيل عنه أسباب الكرب ويريحه منها بالمرة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن نفس عن مؤمن كربة يعني خفف عنه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني مثلا قد تكون كربة مثلا إنسان مثلا في تلك البلاد التي فيها الحروب والزلازل وكذا، كربته أنه فقد بيته ولا مأوى له وهو يبيت في العراء مثلا مع أهله وأولاده، فإذا ساعده إنسان مثلا فبنى له بيتا وأسكنه فيه، فيكون قد فرج كربته بالمرة وأزالها عنه، فيفرج الله كربته. وإذا تبرع له ببعض المال يعني الذي يساعده بحيث يحتاج إلى أن يجمع من هذا ومن هذا حتى يجد مثلا أجرة بيت ولا يجد كذا، فيكون قد نفس عنه يعني خفف عنه الكربة وإن لم يزلها بالمرة، فجزاؤه من جنس عمله. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، برضو يعني خفف عنه بس إيه لم تزل بالمرة. ومن كان في عون أخيه والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. مثلا يقول الله تعالى فاذكروني أذكركم، الذي يذكر الله تعالى جزاؤه من جنس عمله، أن الله تعالى يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه سبحانه وتعالى. ويقول تعالى مثلا أيضا في باب الخير وفي الشر، يعني كلتا الحالتين، يقول سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، أو نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهكذا لو تتبعت القرآن الكريم من أوله إلى آخره والسنة النبوية تجد دائما هذه القاعدة مقررة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: على حسب عملك يكون جزاؤك. فهنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، برضو الجزاء من جنس العمل. وفيه أن المؤمنين، من فوائد الحديث أيضا فائدة الثالثة، أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة على تفسير اللقاء بالرؤية، وهو أحد معاني اللقاء. لقاء قلنا له ثلاثة معاني: الرؤية والموت والبعث بعد الموت. فمن معاني اللقاء الرؤية، فيكون هذا الحديث دليلا على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وكذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه بشر بالخير، وكذا بالعكس إذا ظهرت عليه علامات الحزن والضيق فيكون ذلك علامة على أنه بشر بالعذاب والعياذ بالله تعالى. وكما ذكرنا يعني هذا يعني يكون علامة أو قرينة، لكن ظنية يعني ليست قطعية أو يقينية. والأصل في المؤمن أن نحسن به الظن، أمرنا بإحسان الظن، فإذا بدا على المؤمن الذي ظاهره أنه كان يصلي وكان من الصالحين وبدا عليه ضيق وكرب وكذا، فنحسن الظن، نقول لعله يتألم أو يتوجع أو كذا، يعني لا نسيء الظن يعني بالمسلمين. لكن إذا ظهر عليه السرور والبشر فنتفائل يعني ونرجو له الخير وتكون ذلك علامته. كذلك أيضا من فوائد الحديث أن محبة لقاء الله، أن محبة لقاء الله لا تتعارض مع النهي عن تمني الموت بذات الله. يعني هناك أحاديث فيها النهي عن تمني الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. إذا الإنسان أصابه ضر فلا يتمنى الموت حتى يرتاح من هذا الضرر. لماذا؟ لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني حتى لو كان المؤمن مثلا مسجونا في سجن ويؤذى ويضايق وكذا، ومثلا محكوم عليه بسنوات طويلة عافانا الله وإياكم وكذا، ففي هذه الحالة يعني هو كلما صبر، كلما صبر وتحمل ما يناله من الأذى، فعمره لا يزيده إلا خيرا. لماذا؟ لأنه كل يوم يصلي لله تعالى الصلوات الخمس وما تيسر من النوافل، ويذكر الله تعالى وما استطاع من الأذكار، وتأتي عليه رمضان الرمضانات فيصومها، ويتلو ما تيسر من القرآن، ويعمل ما يعمل من أبواب الخير. دائما الحسنات بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. والمؤمن وإن لم يكن معصوما من الخطأ، يعني قد يقال طيب المؤمن ما كلما طال عمره برضه فهو معرض للخطأ ومعرض للزلل، لكن المؤمن مهما زل فالسيئة بمثلها والحسنات بعشرة أمثالها، والحسنات تذهب السيئات، فالمحصلة في النهاية في صالحه. كذلك إذا كان مريضا مرضا مزمنا عافانا الله وإياكم مثلا، وهو يتألم من المرض، فلا يتمنى الموت، لأنه كلما طال عمره وهو يعاني من هذا المرض سنوات طويلة فيصبر ويحتمل وكذا، كلما كان ذلك زيادة في أجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ثواب لا حد له، كل لحظة تمر عليه وهو صابر تكون زيادة أجر وزيادة نعيم. فهناك نهي عن تمني الموت، وجمهور العلماء يقولون هو نهي كراهة، يعني ليس نهي تحريم ولكن نهي كراهة. إذا كان السبب تمني الموت هو إيه؟ يعني الأضرار الدنيوية التي يعاني منها حتى يرتاح من الأضرار الدنيوية. لكن هناك استثناء، يعني قال العلماء إذا المؤمن تمنى الموت خوفا على دينه، لأنه سيتعرض لفتنة في دينه، فهو يخاف على دينه أن يفتن في هذه الفتنة، ولا يذب الله تعالى، سواء يعني فتنة بترغيب ويعرض عليه يعني أشياء مثلا من المحرمات ويخشى أن يضعف ويقع في هذه المحرمات، أو يخاف من فتنة يعني ترهيب أنه مثلا يتعرض لتعذيب وضغوط عليه وكذا حتى يكفر بالله تعالى والعياذ بالله، أو يفسق أو كذا، ويخشى على نفسه أنه يفتن في دينه. يعني ليس التمني الموت بسبب يعني أنه في مصائب دنيوية ويريد أن يرتاح منها، لا، بسبب الرغبة في النجاة بدينه، وحتى لا يفتن في دينه ويريد أن يموت وهو مؤمن. ففي هذه الحالة لا بأس بتمني الموت. وقال: يحمل عليه فعل مريم عليها السلام أنها تعرضت لفتنة في دينها، أن الناس اتهموها بالزنا والعياذ بالله، وهي بريئة من ذلك، وخافت يعني أن تتعرض لفتنة في دينها. ففي هذه الحالة قالت إيه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب إذا الإنسان تمنى أن يموت في مكان معين، أو أن يموت شهيدا، أو يموت وهو ساجد أو كذا، هذا ليس من تمني الموت، لأنه يعني تمني الموت هو بمعنى استعجال طلب الموت، أن يطلب يعني ويريد أن يموت فورا أو في أقرب فرصة، هذا هو تمني الموت. لكن إذا الإنسان يتمنى أنه عندما يحين أجله في الوقت الذي أراده الله يموت على صفة معينة، أنه يموت شهيدا، أو أنه يموت وهو يصلي، أو يموت وهو صائم، أو يموت على عمل صالح، أو يموت في مكة أو في المدينة أو كذا، فهذا لا يدخل في تمني الموت. وكما كثير من الصالحين يتمنى ذلك ولا حرج فيه، منه يعني بل إن طلب الشهادة من علامات الإيمان ومن علامات الخير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، يعني يدعو الله تعالى بالشهادة وأن يموت شهيدا في المدينة النبوية. وكان الصحابة يلومونه، يعاتبونه على ذلك، يقولون: إما شهادة وإما في بلد نبيك، يعني لأن الشهادة في بلد نبيك معناها يعني أنك تريد أن تقوم حرب في المدينة، ويأتي أعداء يقتلونك في المدينة وكذا، يعني فإذا شهادة يبقى خليها شهادة، يعني بعيدا تروح تقاتل الكافرين في مكان بعيد وتموت شهيدا هناك، أو تريد تموت في المدينة يبقى بدون شهادة. كان يعني لا يوافقهم يعني على هذا، ويستمر في دعائه، فاستجاب الله تعالى دعائه، فقتل في المدينة على يد المجوسي، ويعتبر شهيدا لأنه قتل في سبيل الله تعالى من أجل دينه، لأن كل إنسان يقتل بسبب دينه وإيمانه، من أعداء الدين يقتلونه فهو شهيد، وعده الصحابة رضي الله عنهم شهيدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة مرارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا على جبل أحد، فاهتز بهم الجبل، ارتجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، وشهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله عنه. فمعناه أن عمر قتل شهيدا واستجاب الله تعالى دعاءه والشهادة، لكن بدون معركة، أن كافرا قتله من أجل إيمانه ودينه، وحقد هذا الكافر على الإسلام وعلى الدين، وقتله لأنه رمز من رموز هذا الدين العظيم، فقتل شهيدا رضي الله عنه. فهذا لا يدخل في تمني الموت. واضح؟ كذلك أيضا كون المؤمن يحب لقاء الله، بمعنى أنه يؤثر الآخرة، المؤمن إذا كان يؤثر الآخرة ويريد ثواب الله تعالى ويفضل الآخرة على الدنيا، فهذا لا يدخل في تمني الموت. ليس معنى أن المؤمن يشتاق إلى دخول الجنة ويتمنى اليوم الذي يدخل فيه الجنة وينعم فيه برؤية الله تعالى وبرضوان الله، فهذا لا يعتبر من تمني الموت، لأنه ليس فيه استعجال للموت. يعني المؤمن عندما يؤسف الدار الآخرة هذا ليس فيه استعجال للموت، لأنه يطلب أن الجنة عندما يحين وقته الذي حدده الله تعالى. كذلك من فوائد الحديث أن النهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرة، وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا يدخل في النهي، بل يكون مستحبا. تمني الموت يكون مستحبا في لحظة الاحتضار، هذا برضو استثناء آخر. يعني قلنا تمني الموت اللي هو عند الخشية على الفتنة في الدين هذا مشروع، وكذلك تمني الموت لحظة الاحتضار عندما يبشر برضوان الله فيستحب حينئذ أن يتمنى أن يموت على هذه الحالة بعد أن تبشره الملائكة بالجنة، تأتيه الملائكة ويبشرونه بالجنة، فيستحب له حينئذ أن يتمنى أن يموت حتى يلقى الله تعالى. هذا لا يدخل في النهي عن تمني الموت. وكذلك من أحكام تمني الموت أن كراهة الموت في حالة الصحة إذا كان الإنسان صحيحا وليس مريضا وكره الموت، فهنا تفصيل: من كرهه إيثارا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموما. هنا يكره يعني ويذم الإنسان، يذم الإنسان إذا كره الموت بسبب تفضيله للدنيا على الآخرة، عنده النعيم الدنيا أحسن من نعيم الآخرة، فهذا هو المذموم. وأما من كره الموت خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصرا في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات، الحقوق التي عليه حقوق للناس يريد أن يؤديها قبل أن يموت حتى لا يسأل عنها عند الله، عليه أمانات وحقوق لناس وكذا ولا يريد أن يؤاخذ بها ويريد أن يؤديها، وعنده تقصير في بعض الواجبات أو كان واقعا في بعض المعاصي فهو يريد أن يتوب ويؤدي ما عليه، فحبه يعني كراهته للموت في هذه الحالة تكون مشروعة ولا حرج في كراهة الموت حين إذن، لأنه لم يحمله على كره الموت أنه يفضل الدنيا على الآخرة، وإنما يحمله على ذلك أنه يريد أن يموت على أكمل حال. إذا النهي عن تمني الموت له تفصيلات وله أقسام، أحيانا يكون منهيا عنه وأحيانا يكون مشروعا. كذلك من فوائد الحديث أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت، أن لقاء الله يعني رؤية الله سبحانه وتعالى إنما تكون بعد الموت، وأما في حال الدنيا فلا يرى أحد من الأحياء ربه سبحانه وتعالى في حالة الدنيا. ودل على ذلك أنه جاء في رواية لهذا الحديث: والموت دون لقاء الله، يعني الذي يفصل بينك وبين رؤية الله تعالى هو الموت، معناه أنه قبل الموت لن ترى الله تعالى، وإذا مت فحينئذ بعد الموت يعني المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى. وأصرح من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وطبعا هناك نقاش في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى في يوم المعراج، الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج. والإمام أحمد رحمه الله يقول هذا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج، ولكن جمهور العلماء وهو قول عائشة رضي الله عنها قالت لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقالت إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه، أو قال رأيت نورا، في رواية رأيت نورا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي هو حجاب الله تعالى، فهذا هو القول الأصح الذي عليه جمهور العلماء. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، والذين قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في يوم المعراج قالوا هذا لا، يعني حالة المعراج تشبه أحوال الآخرة لا علاقة لها بأحوال الدنيا. يعني هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لكن حيث عرج به إلى السماوات السبع ورأى الجنة ورأى النار فهذه لا ينطبق عليها أحكام الدنيا، وإنما انطبقت عليها أحكام الآخرة. ولكن الوضع العادي الناس هم في الدنيا على ظهر الأرض لا يرون الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما، وهذا يدل على أن قوله لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني لن تروا الله تعالى يقظة في حال الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى مناما، وقال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. هل يجوز أن يرى غير النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ بعض العلماء اختلف العلماء يعني في هذا، بعضهم قال يجوز أن يرى بعض الصالحين ربهم سبحانه وتعالى في المنام، ويرون الله تعالى في صورة يرونه سبحانه وتعالى في المنام على حسب عملهم وعلى حسب صلاحهم أو كذا، والله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والفريق الآخر من العلماء قال لا، يعني حتى الرؤية المنامية لا يصح يعني أن تقع في حالة الدنيا لقوله لن تروا ربكم حتى تموت. طيب، هذا ما يتعلق بالحديث الأول والثاني. بقي الحديث الأخير في هذا الباب عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي عن عائشة هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، في رجال من أهل العلم، يعني ومعهم رجال من أهل العلم، يعني مجموعة من التابعين رووا عن عائشة رضي الله عنها، منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وآخرون كلهم روى عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني قبل أن يحتضر النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو صحيح يعني في حال الحياة، كان يقول لهم إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير بين ماذا؟ بين البقاء في الدنيا وبين الموت ودخول الجنة، يرى مقعده، والمراد بالمقعد هنا يعني مكانه في الجنة وقصوره وما أعد الله تعالى له من النعيم، يعني فيرى بيوته أو قصوره في الجنة وما أعد له من النعيم في الجنة. يطلع الله سبحانه وتعالى كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على ما أعده لهم في الجنة، ثم يخيرهم بين الموت وأن يموتوا ويدخلوا الجنة التي رأوها، وبين أن يعمروا في الدنيا ويمد في عمرهم. تقول عائشة رضي الله عنها فلما نزل به، يعني فلما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل به يعني نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم كان واضعا رأسه على حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت تفتخر بذلك. من عائشة رضي الله عنها تقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بين ذقنها ورجلها وكذا، يعني كان وضعا رأسه على فخذها صلى الله عليه وسلم كالوسادة، يعني يتوسد اتخذ كده وضع كالوسادة، وضع من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. غشي عليه ساعة ثم أفاق، ساعة بمعنى مدة من الزمن، وهذا الغشي هو من سكرات الموت. إن شاء الله الباب القادم هو عن سكرات الموت. سكرات الموت من السكر، يأتي بمعاني، السكر بمعنى الذهول وغياب الوعي يعني أو العقل عن الإنسان، وقد يكون هذا السكر بسبب طبعا شرب المسكر والعياذ بالله، أو بسبب البنج، يعني الحالة التي يكون فيها الإنسان في البنج تعتبر حالة سكر، لكنه مباح يعني للعلاج والتداوي. وهناك السكر بسبب الألم، يعني شدة الألم، أحيانا إذا اشتد الألم بالإنسان يغشى عليه فيغيب وعيه بسبب شدة الألم. فقالوا هي سكرات الموت، هي من هذا الباب، أنه ألم يتعرض له الميت، آلام شديدة يتعرض لها الميت فيغشى عليه بسببها، ويصبح يعني هيئته كهيئة السكران، أنه يعني هيئته كهيئة السكران بسبب يعني أنه يغمى عليه من شدة آلام سكرات الموت يعني، أو آلام قبض الروح. وسكرات الموت تكون في حق المؤمن والكافر، المؤمن والكافر، يعني تقع للمؤمن وتقع للكافر، هذه يعني قبل قبض الروح. والإنسان وقتها يعتبر لا يزال في الدنيا، يعني سكرات الموت يعتبر فيها الإنسان لا يزال في الدنيا، وتنطبق عليه أحكام الدنيا، لم يأتي وقت التنعيم والجزاء يعني، وهو لا يزال في الدنيا، والدنيا يعرض فيها الصالح والطالح للمرض، ويتعرض للألم، يعني ليس الصالحون معصومين من أن يصيبهم مرض أو يصيبهم ألم. حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعني ربما أصيبوا بأمراض وتألموا من هذه الأمراض، وهذا الألم الذي يصيب الإنسان في سكرات الموت إذا كان مسيئا، إذا كان يعني مؤمنا موحدا وكان مسيئا، فهذه السكرات تكون تكفيرا لسيئاته وتكفيرا لذنوبه، فتكون نعمة من الله تعالى عليه أنه يكفر عنه ما عليه من الذنوب في آخر اللحظات، لأن من ضمن مكفرات الذنوب الآلام والأوجاع التي يصاب بها الإنسان، فتكون تكفيرا لسيئاته، ولا يكون عنده فرصة لسيئات أخرى بعدها خالص، يعني سكرات الموت تكفر عنه ذنوبه وتقبض روحه بعدها، فهذه الآلام تمحو عنه الذنوب التي عليه. وإذا كان الإنسان محسنا فتكون رفعة في درجاته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا من الصبر يعني، يصاب لألم يعني، مثل سكرات الموت التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم ووعك منها وعكا شديدا، يعني تألم النبي صلى الله عليه وسلم تألما شديدا، وغشي عليه بسبب هذه السكرات، فهي آلام، وهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم رفعة في الدرجات والمنزلة. والمؤمن وهو في هذه السكرات تأتيه الملائكة فتبشره بالجنة وتبشره بالنعيم، وهذا يكون من تخفيف الله تعالى عن المؤمن، أنه يصبح الآن عنده مشاعر متضاربة أو متعارضة، يعني مشاعر الألم من الآلام سكرات الموت، هذه آلام حسية، وفي نفس الوقت مشاعر البهجة والفرح والسرور برؤية الملائكة وهم يبشرونه بالنعيم والرضوان، يعني ينشغل بهذه البشارة وبهذا النعيم، فينسيه الآلام التي تصيبه، يعني هو يعاني من السكرات، لكن في نفس الوقت هو يبشر في وقت السكرات يكون التبشير بالنعيم فيسري ذلك عنه ويخفف ذلك عنه. والشهداء يخفف عنهم في سكرات الموت، وورد في بعض الحديث أن الشهيد يعني لا يشعر بألم الموت إلا كألم القرصة أو الشوكة أو كذا، يعني يكون الألم أخف ما يكون في حق الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله. فتقول عائشة رضي الله عنها: نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي، يعني فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة، يعني مدة من الزمن. الساعة ليس بالضرورة أنها ساعة بمعنى الساعة الزمنية المعروفة الآن، ولكن بمعنى مدة من الزمن تطول أو تقصر أو تطول. ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فأشخص بصره إلى السقف. عرفنا معنى أشخص بصره، يعني فتح عينيه ونظر إلى أعلى وأصبحت العين لا تطرف يعني، ونظر إلى السقف صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فطلب أن يكون مع الرفيق الأعلى. ومن هم الرفيق الأعلى؟ الرفيق يعني المرافقون للإنسان، المرافقون للإنسان الذين يصحبهم الإنسان ويرافقهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون هؤلاء رفيق أعلى، لأنهم في الجنة ويرافقهم المؤمن. كذلك أيضا يأتي الرفيق الأعلى بمعنى لقاء الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن يجاور الله تعالى في الجنة، فيكون مجاورا لله تعالى في الجنة، والجنة توصف بأنها عند الله تعالى. فالمؤمن يكون مجاورا لله سبحانه وتعالى ويكون عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: عرفت حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة خير بين أن يكون مع الرفيق الأعلى أو أن يمد عمره في الدنيا، فاختار الرفيق الأعلى. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، يعني أسألك يعني الرفيق الأعلى، وأن أكون مع الرفيق الأعلى. وهذه الكلمة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بسبابته إشارة التوحيد، فإشارة بالسبابة إلى التوحيد مع قول اللهم الرفيق الأعلى، فهذا يوازي كلمة التوحيد، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يشمل التلفظ بكلمة لا إله إلا الله أو بما يدل على معناها ويقوم مقامها من ذكر الله سبحانه وتعالى والإشارة إلى التوحيد وكذا، هذا كله بإذن الله تعالى من علامات حسن الخاتمة، ويقوم مقام كلمة التوحيد. ورد في بعض الأحاديث صفة تخيير الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، فمما ورد في ذلك، لكن يعني كما قال الحافظ ابن حجر، يعني سنده فيه بعض الضعف، فيه بعض الضعف، لكن يروى عن أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: قل له: هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ قال: يا ملك الموت الآن فاقبض. قال: يا ملك الآن فاقبض. وفي رواية أخرى قال ملك الموت: يا رب، إن عبدك إبراهيم جزع من الموت، فقال: قل له: الخليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق إليه. فبلغه فقال: نعم يا رب، قد اشتقت إلى لقائك. فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها، فشمها فقبض فيها. وكذلك ورد في صحيح البخاري في قصة قبض نبي الله موسى عليه السلام أنه جاءه ملك الموت عيانا، وكان ملك الموت يأتي الناس عيانا حتى يعني قبض روح موسى عليه السلام، بعد ذلك صار يأتيهم لا يرونه ملك الموت عليه السلام، فكان يأتي الناس عيانا فيشاهدونه ويرونه. فجاء ملك الموت ليقبض روح موسى عليه السلام، فلطمه موسى ففقأ عينه، وكان موسى عليه السلام يعني شديد البأس، يعني فوكزه موسى فقضى عليه، وكز الرجل فقضى عليه، فلطم ملك الموت ففقأ عينه. فصعد ملك الموت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فقال: يا ربي، بعثتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: بعثتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله على ملك الموت عينه، وأرسله مرة أخرى إلى موسى وقال له: قل له: ضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فلك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيشها، لك سنة تعيشها بعدد كل شعرة مستها يدك. فجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام وبلغه قول الله سبحانه وتعالى، فقال موسى عليه السلام: قال: ثم ماذا بعد؟ قال: الموت. ثم ماذا بعد؟ بعد ما يعيش يعني هذه السنوات ماذا بعدها؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: خلاص، هي يعني اخرتها الموت، يعني لا مفر من الموت، فقال: خليها الآن يعني احسن. فقال: الآن. فقبض روحه عليه السلام. هنا مما يتعلق بالحديث الاول هو: من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ورد في معنى هذا الحديث وما يتعلق ب يعني بالبشارة للمؤمن حديث جميل فيه بشرى للمؤمن إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان. إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان. سبحان الله، هذا ملاحظ يعني دائما على المؤمنين، أنهم دائما آخر سنة في حياتهم تكون أفضل سنة في حياتهم غالبا، يعني يزدادون فيها خيرا وطاعة لله تعالى، وتجدهم يعني على أكمل حال، يعني سنة كاملة قبل الموت يكون معه ملك مرافق له دائما يوفقه ويسدده ويحثه على الخير ويشجع عليه ويعينه على الخير حتى يعني يموت على أفضل ما كان يعمل، وتكون أحسن سنة في حياته في الطاعة والإقبال على العمل الصالح. فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا، العكس والعياذ بالله، قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه والعياذ بالله. هذا أيضا ملاحظ ومشاهد، أن أهل النار والعياذ بالله آخر سنة في حياتهم تكون أسوأ سنة، يعني معهم شيطان زيادة على يعني هو كل إنسان معه قرين ملكي وقرين جني، لكن هذا زيادة، يعني ملك زيادة للمؤمن مخصص لهدايته وتوفيقه، وشيطان زيادة للكافر يضله ويفتنه والعياذ بالله تعالى. من أراد الله به شرا سواء كان كافرا أو ظالما أو فاسقا أو منافقا، فقيض الله له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه. فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. بهذا ينتهي هذا الباب من أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونتوقف عنده، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. في سؤال؟ تفضل. نعم. نعم بارك الله. أخونا يسأل السؤال الأول، هل كراهية الموت التي يؤاخذ بها الإنسان هي الكراهية عند الاحتضار فقط، أو كراهية الموت في أثناء الحياة؟ وهذا شرحناه يعني في الدرس، بس ربما أخونا جاء متأخرا، وذكرنا أن الإنسان يؤاخذ بكراهية الموت ويعاقب إذا كره الموت عند الاحتضار. إذا كره الموت كره الله تعالى لقاءه في هذه الحالة عند الاحتضار بعد أن يبشر. فإذا كان مؤمنا فإنه يبشر بالجنة ويحب أن يموت في هذه الحالة ويحب الله تعالى لقاءه. وإذا كان كافرا فيبشر بالنار عند الاحتضار فيكره أن يموت فيكره الله تعالى لقاءه. أما في أثناء الحياة قبل وقت الاحتضار فكراهية الموت لها تفصيلات ولها أحوال، أحيانا ينهى عنها وأحيانا لا ينهى عنها حسب الدافع إلى كراهية الموت. إذا كان الدافع إلى كراهية الموت هو تفضيل الدنيا على الآخرة فهذا يكون مذموما. إذا كان يفضل الدنيا على الجنة ونعيمها وعنده متع الدنيا أحسن من نعيم الجنة فهو لهذا يكره الموت ويريد أن يتنعم أكثر مدة في الدنيا فهذا يكون مذموما. وأما إذا كان يكره الموت لأنه عليه ديون أو عليه حقوق لناس يريد أن يؤديها قبل أن يموت حتى لا يسأله الله عنها، أو أنه مذنب ويريد أن يتوب قبل أن يموت فلا يحب أن يموت الآن على الحال التي هو عليه، أو يريد أن يزداد من الطاعة والخير حتى يموت على أكمل حال أو كذا، فهذا يكون مشروعا ومأذونا فيه. هناك تفصيلات أخرى ذكرناها يعني في الدرس إن شاء الله. السؤال الآخر، هل الكافر يظهر عليه السرور أو الضيق والحزن عند الموت؟ الجواب، الكافر يظهر عليه الضيق والحزن عند الموت، ذلك لأنه يبشر بعذاب الله سبحانه وتعالى. يعني حتى إذا ظهر على كافر، لو فرض يعني أنه ظهر على كافر ابتسام ولا سرور ولا كذا، فيظن به السوء. يعني احنا قلنا أن هذه علامة غير قطعية، وإنما هي علامة ظنية، لكن الكافر لا نظن به إلا السوء، ونظن به العذاب ودخول النار. فحتى لو فرض يعني أنه ظهر عليه ابتسام، فقلنا ذلك لعله لسبب آخر، ولا ظروف صحية أو شيء فتح فمه يعني بطريقة لا إرادية أو كذا، وليس لأنه بشر بنعيم أو كذا. الكافر لا يبشر بنعيم. وطبعا علما بأن الذي يحصل هنا بالذات في أمريكا وكذا وعند غير المسلمين، أنهم بعد الموت يعني في المغسلة، لعل بعضكم يعني يعلم ذلك، أنه بيدخلوا زي خراطيم أو كذا، يقطعون بعض العروق ويدخلوا خراطيم وكذا تسحب الدم من جسد الإنسان، يسحبوا الدم كله، وبعدين يحطوا إيه مواد سوائل يعني أخرى كيماوية كده، تخلي الجسد يعني زي فريش كده ومش عارف إيه، ويعملوا الحركات فيكون أشياء مصطنعة. يعني هو بعد ما مات ويكون مكتئب وبادي عليه العذاب والعياذ بالله وكذا، وبعدين يقعدوا يعملوا الحركات، يعني يحطوا له مواد كيماوية ويفتحوا له فمه ويوصلون شكل المبتسم ويعملوها كده، تكون أشياء مصطنعة يعني ليست حقيقية. والعياذ بالله. نعم أحسنتم. من كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. السؤال ده في المؤمن طبعا لا يجوز أن يفعل هذا، يعني لا يجوز أن يفعل هذا بالميت، يعني هذا نعم. نعم، في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وما بعدها من الآيات الكريمة. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض. وكانت هذه هي المرة الثانية، لأنه قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فعائشة رضي الله عنها تقول: ولقد رآه، أي رأى جبريل نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وكان قد رآه مرة قبل ذلك في مكة في بدء الوحي. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته، فهاتان مرتان فقط، في غير ذلك كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل، أو يأتي بطريقة لا يراه فيها النبي صلى الله عليه وسلم على صورة. وفسرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كل الآيات في سورة النجم على أن الضمير يعود على جبريل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، قبلها إيه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فتقول يعني دنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. هنا طبعا أوحى الله إلى عبده، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآيات على أن الضمير يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول يعني ثم دنا فتدلى، يقول دنا الله فتدلى، يعني اقترب الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وبعدين ولقد رآه نزلة أخرى، يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل مرة أخرى، لأنه رآه مرة قبل ذلك في المنام، وكانت هذه المرة الثانية التي يرى فيها ربه سبحانه وتعالى. وهكذا يعني فسر الآيات على أنها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. تفضل. نعم، هل يجوز للمسلم أن يكتب وصية بأن يتبرع ببعض أعضاء جسده؟ الجواب نعم يعني، وهذا من العمل الصالح إن شاء الله الذي يؤجر عليه المسلم إن شاء الله، إذا تبرع بالكبد أو ما أدري يسمون العين، بعض أجزاء، نعم قرنية العين، قرنية القرنية والكلى أيضا، الكلى اللي هي الكلى يعني ما تسمى الكلى، وبغير ذلك من الأجزاء يعني التي يمكن أن يتبرع بها وتفيد. فهذا إن شاء الله من العمل الصالح يعني الذي ساب عليه ويؤجر إن شاء الله عنه بإذن الله. لكن طبعا يعني العلماء قالوا يعني من باب الحكم الشرعي الأجزاء اللي هي المتعلقة بالأعضاء يعني الأعضاء التناسلية يعني للرجل والمرأة وكذا، هذه لا يصح يعني أن يتبرع بها أو تؤخذ يعني إنسان وتوضع في غيره، لأنه يؤدي يعني إلى اختلاط الأنساب وكذا. فهذه يعني أحيانا تجرى حاليا بعض عمليات كذا، ممكن يؤخذ بعض أجزاء يعني مثلا المبيض مش عارف كذا، بعض الأجزاء يعني أشياء، فهذا لا يصح يعني. لكن ممكن يكتب يعني يحدد بعض الأعضاء اللي زي الكلى والكبد والقرنية وكذا، فإن شاء الله يؤجر على هذا بإذن الله. بارك الله فيك. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.